اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، واليوم هو اليوم 17 من شهر شعبان الأبرك عام 39,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب الصوم. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في الباب الرابع، وهو في الصوم. قال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي المصري رحمه الله تبارك وتعالى: الباب الرابع في الصوم، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب إلى الله تعالى في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. إذن كتاب الصوم إخواني بارك الله فيكم، أو باب الصوم حسب ما اصطلح عليه في هذا الكتاب، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وبعض أهل العلم يذكر الصوم قبل الزكاة، وبعضهم يذكر الزكاة قبل الصوم، والأمر واسع. وقد ثبتت فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، فلم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام. ولذلك من أنكر وجوب الصوم وقال إن الناس لهم الحرية في أن يفطروا إن شاءوا وهذا من حقهم كما يقوله بعض الناس اليوم، فقد خرق هذا الإجماع. ومن استحل الإفطار ورأى أنه لا حرج فيه وأن له ذلك وأن الصوم ليس واجبا عليه، فقد كفر بإجماع علماء الإسلام. أجمع علماء الإسلام على أن من استحل صيام شهر، استحل الإفطار في شهر رمضان من غير أي عذر، فهو كافر مرتد خارج عن الملة. وإنما اختلفوا في من أفطر في رمضان ولم يصم، يعني أفطر ولم يقم ركن الصيام بتاتا، يعني يفطر جميع الرمضانات ولا يصومها وإن لم يستحلها. فمشهور المذهب أن هذا فاسق، أن هذا فاسق يعزر، ليست هناك عقوبة معينة على هذا الفعل. وذهب ابن حبيب وغيره، وهو قول عدد من السلف رحمهم الله، أن من ترك أحد مباني الإسلام الخمسة فقد كفر وإن لم يستحل ذلك. وقد حكى هذا القول أيضا القاضي عياض رحمه الله في كتابه الإعلام بمباني الإسلام، الإعلام بمباني الإسلام، وهو كتاب جليل القدر صنفه القاضي عياض رحمه الله في شرح أركان الإسلام الخمسة وتبيان أحكامها وما يتعلق بها. لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا في مجلس من المجالس ونشرح ذلك الكتاب. الصوم لغة يا إخواني بارك الله فيكم، عرفه المصنف هنا بتعريف وعرفه غيره من العلماء، فهو يقول هنا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب إلى الله تعالى في غير زمن الحيض والنفاس والأعياد. هذا من ناحية الشرع. من ناحية اللغة هو الإمساك، من ناحية اللغة هو الإمساك. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن مريم رضي الله عنها، مريم البتول رضي الله عنها: وعليه السلام تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إني نذرت أن لن أتكلم مع أحد عن الإمساك، فالإمساك هو الصوم، فيقال للصمت صوم، صام عن الكلام، ويقال لركود الريح صوم، فيقال صامت الريح هذا اليوم يعني ركدت، ويقال لوقوف الفرس وعدم مشيها صامت الفرس يعني أنها وقفت في مكانها ولم تتحرك. إذن هذا كله في اللغة يسمى صياما. وكما ذكرنا في غير هذا المجلس أن الشرع لما جاء نقل العديد من الكلام عن معناه اللغوي إلى معاني شرعية، فأصبح ذلك يعتبر حقيقة شرعية، يعتبر حقيقة شرعية، وإن كانت اللغة قد تعني شيئا آخر لكن الحقائق تختلف، هناك حقائق لغوية، حقائق شرعية، حقائق عرفية، فهذه حقيقة شرعية أن الناس إذا قيل لهم فلان صائم لم يتبادر إلى أذهانهم إلا أنه ممسك عن الطعام والشراب بنية معينة من الفجر إلى المغرب. إذن هذا التعريف الذي عرفه المصنف هنا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، يعني أن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب والجماع، وهذا يعني المعنى الصريح لهذه الكلمة. وعرفها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة بقوله الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما. ومعنى قوله ما يقوم مقامهما أن كل ما دخل من الفم إلى الجوف فهو يفطر حتى لو لم يكن شهوة. لو أن إنسان أخذ حصاة وابتلعها هل يفطر أم لا يفطر؟ يفطر، لكن هل هناك شهوة في أكل الحصى؟ لا توجد شهوة في أكل الحصى، لكن مجرد أن دخل شيء من الفم إلى الحلق أو إلى الجوف فذلك مفطر للصائم. أيضا لو أن إنسانا استعطى شيئا حتى دخل، استعطى الماء استنشقه حتى دخل إلى حلقه، هل يفطر أم لا يفطر؟ نعم على المذهب يفطر. وأيضا لو قطر في أذنه قطرة فدخلت إلى حلقه هل يفطر؟ نعم يفطر على المذهب. فإذا المذهب كل ما دخل إلى جوفك فإنه يفطر. أيضا نعم العين إذا قطر فيها فذاق طعمها فإنه يفطر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلولا أن الماء يؤثر عند دخوله إلى الحلق لما نهى الصائم عن الاستنشاق، لما نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، واضح؟ فلذلك أصحابنا رحمه الله ذهبوا إلى أن كل ما يدخل إلى الجوف ولو لم يدخل من الفم فإنه يفطر الصائم، إنه يفطر الصائم. ولذلك ذهب العلماء المعاصرون إلى أن الإبر المغذية، إلى أن الإبر المغذية تفطر الإنسان، لأن حقيقتها أنها تدخل إلى الجوف وتغذي الجسد، وفرقوا بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية على أساس أن الإبر، على أن الإبر المغذية تذهب مع الدم إلى داخل الإنسان فيتغذى منها الجسد، وهذا هو المقصود من الطعام. وأما الإبر غير المغذية التي توضع للعلاج أو ما إلى ذلك من الأمور فإنها لا تدخل إلى الجوف، إنها لا تصل إلى المعدة، إنما تسري مع الدم فقط. لذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنها غير مغذية، الإبر يعني التي يحقن بها الإنسان مثلا لعلاج أو لكي يعني يعالج من مرض معين أو ما إلى ذلك من الأمور فإنها لا تفطر الصائمة على ما قرره كثير من علماء المعاصرين. إذا الإمساك عن شهوتي الفم والفرج على قول الإمام القرافي أو ما يقوم مقامهما، فيقوم مقام الفرج الاستبناء على قول أصحابنا. بل مطلق خروج المني عن عبد، مطلق خروج المني عن عبد يبطل الصوم، قولي عن عمد يعني إذا نظر وتعمد وبقي ينظر حتى أنزل فإنه يفطر. بل أيضا إذا تعمد، إذا يعني فعل ما يؤدي إلى الإمذاء كمن قبل أو لامس أو باشر زوجته فأمذى زوجته أو غير زوجته، أو تفرج على ما استثاره فأمذى، ولا أقول أمنى، أمذى، أو فعل ما يؤدي إلى ذلك، فهذا كله على مذهب أصحابنا رحمه الله يفطر الصائم. إذن هذا يدخل في شهوتي، شهوة الفرج. إذن شهوة البطن أو شهوة الفم يدخل فيها كل ما دخل إلى الجوف ولو من غير الفم، وشهوة الفرج يدخل فيها كل ما له علاقة بشهوة الفرج إنزالا، سواء كان إنزال مذي أو مني، على ما عليه أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وعرفها بعض العلماء الآخرين بقولهم الإمساك عن المفطرات هكذا بإطلاق، وهذا فيه إجمال حقيقة، هذا فيه إجمال. لما؟ لأن كلمة المفطرات تحتاج إلى تفسير، ما هي هذه المفطرات؟ فالآخرون فصلوا قليلا فقالوا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو شهوتي الفم والفرج وما يدخل في معناهما. الإمساك من متى إلى متى؟ قالوا من الفجر إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، هنا يقول يوما كاملا، واليوم يبدأ من انفجار الفجر إلى المغرب، والليل يبدأ من المغرب وينتهي مع الفجر. إذن لدينا ليل ونهار، فاليوم هو النهار والليل هو الليل، ويقال بعد المغرب، يعني مثلا بعد مغرب هذا اليوم نقول نحن الآن في ليلة الخميس مثلا، إذا كان غدا الخميس فنقول اليوم نحن الآن في ليلة الخميس. وهل نقول نحن اليوم نحن في يوم الأربعاء؟ هل نقول هذا؟ هو اليوم انتهى مع غروب الشمس. إذن على هذا الكلام الليلة دائما تحسب على اليوم الذي يليها، الليلة تحسب على اليوم الذي يليها، إلا في بعض الحالات فإنها لا تحسب عليها، كما في الوقوف بعرفة، وكما اختار أصحابنا في العقيقة، هي يعني لها أمور معينة ذكرها العلماء في الإشباه والنظائر، وبينوا حالات خاصة فيها يعني اليوم، وهل يحسب من الفجر أم من غروب الشمس. نعم. طيب، شهر رمضان قلنا صيامه فرض عين، وذلك لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، يعني هي أيام معدودة، 30 يوما أو 29 يوما ضمن السنة كلها، ليس شيئا كبيرا يعني. وهذه الآية في سورة البقرة، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الصوم كما فرض على الذين من قبل تسلية لنا، لأن الإنسان إذا شعر بأنه يشارك غيره في شيء معين يتسلى. ولذلك أهل النار لا يتسلون بعذاب بعضهم البعض مع بعض، لا يتسلون بذلك، بخلاف غيرهم في الأوضاع الطبيعية فإنهم يتسلون، إذا نزل المصاب بالناس جميعا فالناس تتسلى، تقول لست وحدي في هذا البلاء. فكذلك إذا كان الصيام يشق على بعض الناس فإن الله سبحانه وتعالى يسلي هذه الأمة ويقول لها إنك لست لوحدك في هذا الأمر، إنما أيضا الأمم السابقة قد فرضنا عليها الصوم، ولذلك صام بنو إسرائيل واليهود صاموا والنصارى صاموا، وإن كانوا قد أدخلوا بدعا في صيامهم وحرفوا دينهم. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا الحديث يدل على أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة، ومعنى أنه بني عليها أن الإسلام قائم على هذه الأركان الخمسة، فلا يتصور إسلام غير هذه المباني الخمسة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك أحد هذه المباني الخمسة يكفر، وإن كان الجمهور يقولون لا يكفر إلا إذا ترك الشهادتين، وعدد كبير يقول أو ترك الصلاة أيضا. والخلاف في الصوم والزكاة والحج أخف منه في الصلاة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني شعره هائج، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا حتى اقترب فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. فقال الأعرابي أو النجدي: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال وذكر الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه هي الأركان الإسلام التي لا يتم إسلام من غيرها، فإنه سأل عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المباني الخمسة، لم يذكر الحج لعله لأنه لم يكن قد فرض بعد. وقول الشيخ رحمه الله: يوما كاملا، فهذا واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في سبب هذه الآية أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي الذي عرف بأنه أكرم العرب، يقال عنده كرم حاتمي، كرم حاتمي نسبة إلى حاتم الطائي، وحاتم الطائي كان كريما، حتى قيل من كرمه وجوده أنه جاءه ضيف ولا يملك إلا فرسا له ثمينة، فقام فنحرها ليطعم ضيفه، واشتهر بالكرم حتى أصبح مضرب المثل في ذلك. وابنه عدي هذا أسلم في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولإسلامه قصة، فإن جيوش الإسلام لما هاجمت منطقتهم، وهي منطقة تقع شمال الجزيرة العربية في جبلي طيء، وقبيلة طيء اسمها طيء، تقع الآن في منطقة حائل شمال الجزيرة العربية، ولهما جبلان شهيران اسمهما أجا وسلمى. فلما وصل الجيوش الإسلام إلى ذلك المكان هرب الرجال، فغنم المسلمون غنائم وسبوا النساء، ومن ضمن من سبوا السفانة أخت عدي بن حاتم هذا. فلما وكانت امرأة كبيرة يعني لم تكن شابة صغيرة، فرغبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنها ويطلق سراحها، فقامت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أنا بنت أجود الناس وأنا بنت كذا وأنا كذا، فقال لها وأنا أخت عدي بن حاتم، قال لها الفار من الله ورسوله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عفى عنها وحملها وأعطاها وتركها تذهب. فذهبت تجري إلى الشام لتلقى أخاها، لأن أخاها هرب إلى الشام وكان نصرانيا، عدي بن حاتم كان نصرانيا. فقالت فعاتبته وقالت لو تركتنا حتى سبانا، أين أنت من حماية عرضك وأين أنت من كذا. ثم حضته على اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن هذا الرجل يعني إن لم يكن نبيا فهو رجل عظيم ودينه سيظهر، يعني الحق به خيرا من أن لا يعني خيرا من أن تخسر. وفعلا لحق عدي بن حاتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الترمذي أنه كان في عنقه صليب من فضة كبير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال إنا لم نتخذهم أربابا، إنا لم نعبدهم، نحن لم نعبد أحبارنا ورهباننا. فقال أما أحل لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، يعني أراد أن العبادة ليست كما تتصور، إنما العبادة أمر أكبر من ذلك، وهي أن تطيع المرأة في كل كبيرة وصغيرة، وإن حل لك الحرام وحرم عليك الحلال فتطيعه وتترك شرع الله عز وجل. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمقدمه فرح بذلك وأكرمه، فمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به تستوقفه العجوز فيقف لها ويسلم على الكبير والصغير، فقال إن هذا والله ليس بخلق ملك، هذا خلق نبي، الملك ليس بهذا الطبع، الملوك يدخلون وتفسح له المجالس ولا لا يكلمهم أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، فكانت تقف أمامه المرأة والطفل والصغير والكبير ويعطيهم باله وينصت إليهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ألقى إليه وسادة يتكئ عليها وقال له يا عدي ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين؟ لقلة أهله واستضعافهم فإنهم سيصبحون أقوياء، أم لقلة الأمان؟ فوالله لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى الحيرة. قال تعرف الحيرة؟ قال ما أرى، لم أراها ولكن سمعت بها، هي مدينة في العراق. قال والله لتذهبن الضعينة يعني المرأة على الجمل إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، يعني الأمان تام. وقال أتخشى ترى فقرا؟ يعني والله لا يفيضن المال حتى لا يجد من يأخذه. فقال لهم عدي بعد ذلك والله لقد رأيت ذلك كله وبقيت واحدة وستحدث. أنا أتيت بهذا يعني من باب يعني الشيء بالشيء يذكر، عدي بن حاتم هذا لما قرأ قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا كانت الآية لم يذكر فيها الفجر، أخذ خيطين وربطهما في رجله وبقي كلما نظر إليهما لم يرهما يأكل ما دام لم يرى الخيطين. فلما يعني بدأ النهار يعني يضيء رأى الخيطين فأمسك عن الطعام، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض ليس عن هذا، ليس عن هذا يتكلم، إنما هما خيطا الفجر. فنزل قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني خيط الحد الفاصل بين الليل والنهار، فخيط الليل أسود وخيط النهار أبيض، فهذا هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا هو الفجر الصادق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان له مؤذنان، بلال يؤذن ثم يؤذن بعده عبد الله بن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت، عندئذ يؤذن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، يعني كان بصيرا ضريرا. فالأذان الأول هو أذان فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، أو قال لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن أذان بلال حتى ينتهي من كان يقوم الليل ويتسحر، ويستيقظ من كان نائما ويتسحر. إذن أذان بلال ليرد القائم ويوقظ النائم، وأما أذان ابن أم مكتوم فهو الذي يؤذن عندما يكون الفجر الصادق. قد تحدثنا عن الفجر في كتاب الصلاة وبينا أنه ذلك الخيط الرفيع الذي يكون في الأفق بين السماء والأرض، لا يظهر إلا في الظلام الدامس ثم ينتشر، هكذا ينتشر حتى ينتشر، وقبله بمدة يكون الفجر الكاذب وهو كذنب السرحان، كذنب الذئب، هكذا بياض هكذا يصعد في السماء وليس بشيء، هذا فجر كاذب ليس بشيء، الفجر الصادق. إذن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهنا أحب أن أنبه، أحب أن أنبه كثيرا من الناس إلى مسألة كثيرا ما يفعلها الناس، أنا رأيتها من كثير من إخواننا بارك الله فيهم، انتشر عند كثير من الناس أن الفجر لا يؤذن في وقته، واشتهر هذا في العديد من الأقطار، أنا رأيت هذا في الأردن ورأيته في المغرب، وأيضا أهل الحجاز تحدثوا في هذا الأمر، وما يعني حتى أصبح مشتهرا عند من كان منتسبا للسنة أنهم لا يعتبروا لا يعتدون بالفجر الذي يؤذن في مساجد الناس. والحق أن هذا الأمر يعني قد يكون صحيحا في بعض البلدان، قد يكون صحيحا في بعض البلدان، وقد لا يكون صحيحا، المسألة تحتاج إلى بحث، وهناك علماء بحثوا وذهبوا وأكدوا لنا أن الفجر يؤذن في وقته، وليس الأمر كما قيل بأنه لا يؤذن في وقته. وقد يختلف الوقت شيئا ما، دقائق بين الأذان الذي يؤذن في المساجد بين الواقع، قد يحدث هذا الاختلاف، وقد يتعمد الناس في المساجد أن يؤذنوا قبيل الوقت حتى لا تضيع على الناس عباداتهم، فإن أكل إنسان بعد سماع الأذان لا يفطر، لأنه حقيقة الأمر أنه قبيل الأذان قبيل الفجر بقليل، واضح إخواني؟ لكن أن تقول للناس إن المؤذنين يؤذنون قبل الأذان بمدة نصف ساعة أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذه مبالغة. وقد رأيت من الناس عجبا في هذا الباب، منهم من لا يحلو له أن يتسحر إلا بعد الأذان، ومنهم من يتعمد أن يأكل أمام الناس ليريهم أن الأذان ليس بشيء، ومنهم من يجلس في بيته ولا يصلي الفجر في المساجد بتاتا بحجة أن المساجد لا تصلي في الوقت، إلى غير ذلك من الأمور التي أخشى أن تكون من تلبيس إبليس على الناس حتى يضيع عليهم صيامهم وصلاتهم. وأخبرني أحد إخواني أصلحه الله، قال أنا منذ مدة طويلة وأنا أتسحر بعد الأذان وأفطر قبل أذان المغرب على أساس أن المغرب يتأخر أيضا، فقلت له ضيعت نفسك، جلست هذه السنوات كلها وأنت تفطر رمضان. فغضب وحزن ولم يعجب كلامي. قلت له ماذا تريدني أن أقول لك؟ هذا الواقع، ماذا تريدني أن أقول لك؟ أقول لك أنت كنت مصيبا فيما تفعله، هذا الذي كنت تفعله خطأ، ولا شك أن هذا الخطأ الذي يعني يفعله كثير من الناس إنما تابع فيه بعض العلماء الذين تحدثوا في هذا الباب. يعني هناك علماء معروفون تحدثوا في هذا الباب، في يعني أثار هذه القضية في المغرب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وأثارها بعده الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وانتشرت كالنار في الهشيم بين أتباعهما حتى أصبح الناس يتميزون بها، أصبح كثير من الناس يتميزون بها، فيقولون السلفيون دائما يأكلون بعد الأذان ويفطرون قبل الأذان. ولا شك أن هذا يعني بهذا الإطلاق غير صحيح أولا، ثانيا فيه نوع من الجرأة وتجريء الناس على حدود الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، ثالثا فيه قلة ورع يا أخي. حتى لو افترضنا أن الأذان يؤذن قبيل الوقت، يا أخي من الورع أن تمسك مخافة أن يكون هناك خطأ وأنك تفطر الآن في نهار رمضان، يعني هذا من الورع. أيضا من الورع أن لا تفطر حتى تسمع أذان المغرب مخافة أن تفطر في نهار رمضان. والعجيب أن الذين يفعلون هذا لا يتجشمون مشقة النظر والذهاب إلى ومراقبة الفجر ولا المغرب، إنما يجعلونها هكذا تقديرية. إذا أنت تترك الأذان الذي عليه العمدة ثم تقدر أمرا أنت لا تدري ما مصيره ما محصلته. وأنا شهدت أناسا مسجونين هم في السجون ولا يمكنهم أن يراقبوا يعني السماء بتاتا، ومع ذلك يتأخرون في السحور ولا يبالون. هذا عبث حقيقة، هذا من العبث بدين الله عز وجل. إذن الإنسان يمسك، والورع أن يؤخر الصلاة قليلا. والحقيقة لو أخرت الصلاة ربع ساعة أو ثلث ساعة كما تتأخر في المساجد فذلك خير وبركة، وإن كنت أنا أظن أن ما نصليه في المساجد هو صلاة في وقتها، لأننا بمجرد أن نخرج من المسجد تبدأ السماء بالإضاءة، مع أننا يعني الصلاة لا نطيل فيها كثيرا. فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يخرجون من المساجد وكان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا ترى وجوههن من الغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جل صلاته ينتهي مع الغلس، يعني ما زال اختلاط الليل بالنهار، وكان الصحابة تنتهي الصلاة وهم لا يكادون يرون مواقع نبالهم من الظلام. فكيف يقال إن مساجدنا تصلي خارج الوقت؟ أما هذا لا يعقل، يعني لا نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن، كم يبقى بين الأذان والإقامة؟ أنا لا أتصور أن يبقى أقل من ثلث ساعة مثلا. وبعد ذلك كان يطيل صلى الله عليه وسلم في الفجر وكان يقرأ قراءة مهلة، ومع هذا كان ينتهي من صلاته ولا زال الغلس، وهذا الذي عليه أغلب الأحاديث. يعني حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، يعني الذي يقول به يأخذ به الأحناف، جمهور العلماء لا يأخذون به بل يقولون لا، الصلاة يعني تصلى في الغلس وليس في صعود النهار. فإذا وهذا الذي نراه في مساجدنا الآن، فكيف يقال إن مساجدنا لا تصلي في الوقت ويتجرأ الإنسان على أن يفطر بعد الأذان؟ هذا لا شك أنه خطأ. وفي صحيح البخاري في صحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أدبر الليل من ها هنا وأقبل النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه إلى المشرق. ومن هذا الحديث استنبط العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان في منطقة فيها الجبال أو في منطقة فيها العمارات والمباني، فإنه بمجرد أن يظهر الظلام من جهة المغرب ويظهر وتختفي الشمس، عندئذ هذا قد غربت الشمس، يعني لأن الإنسان لا يمكنه أن يراقب غروب الشمس في وسط المباني أو في وسط الجبال. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني أنه دخل في حالة إفطار. واضح إخواني؟ ثم قال الشيخ رحمه الله: في غير زمن الحيض والنفاس، يعني أن الحائض والنفساء ليس عليهما، هذا مانع من الصيام، هذا مانع من الصيام، ليس عليهما صيام، كما أنه لا يجزئهما الصيام. فإذا لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوما، والصيام عليهما حرام، لا يجوز أصلا، حتى لو تجشمت الصيام فصيامهما لا شيء كلا شيء. وذلك لما رواه الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في يعني حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك بنقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا الشاهد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وعن معاذة بنت عبد الله العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لأنه هذا شعرت كأنها تريد أن تتنطع في الدين، فقالت: أحرورية أنت؟ يعني خارجية، الخوارج يتنطعون في الدين. فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، أنا فقط أسأل عن ديني. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. فإذا اتفق العلماء، وطبعا النفاس يعني باتفاق العلماء في جميع أحكامه يأخذ أحكام الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها مرة لما قامت فزعة في الليل فقال لها: ما لك يا عائشة؟ أنا فستي؟ يعني أحبتي؟ ويا عائشة لم تنفس بتاتا، لم تلد أصلا، عائشة لم تلد أصلا حتى يخرج منها النفاس، ولكنه عبر عن الحيض بالنفاس فقال: أنا فستي، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأيام الأعياد، يعني أن أيام الأعياد أيضا لا صيام فيها ولا يجزئ الصوم، وذلك باتفاق العلماء أيضا لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، ويوم النحر. والحديث في الصحيحين، وهو مسألة أجمع عليها العلماء. ويضاف إلى ذلك، والشيخ هنا قال: أي وأيام الأعياد، هو يوم العيد ليس أياما، لا، هو تعمد ذكر ذلك. لما؟ حتى يدخل في أيام في العيدين أيام التشريق، أيام التشريق، وهي اليوم الثاني بعد العيد، عيد النحر، والثالث بعد عيد الأضحى يعني. فعن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أوس بن الحدثان أيام التشريق، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فنادى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الحدثان فنادى أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا لا فنادى صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، يعني أنها ليست أيام صيام، أيام منن أيام أكل وشرب. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. هناك حديث أيضا أيام منن أيام أكل وشرب وبعال، يعني مسائل الزواج وما إلى ذلك، ما يتعلق يعني النكاح يعني. إذن هي أيام أعياد ليست أيام صوم. ويقبح بالإنسان أن يكرمه الله في هذا اليوم ثم يرد كرامة الله ويصوم، يقبح به ذلك. واضح إخواني؟ وننهي نكمل هذا الدرس بذكر فضل صيام شهر رمضان وفضل الصيام مطلقا. فقد ورد أحاديث عديدة تذكر فضل صيام شهر رمضان وفضل الصيام مطلقا. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا جنة يعني وقاية، والصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، يعني رائحة فمه التي قد لا يحبذها الإنسان، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث متفق عليه. وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته، وهذا يدخل في التعريف، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم لهذا الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن قال علماؤنا رحمهم الله، وهذه مسألة ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، قال: قد يظهر هذا في الحياة الدنيا عند بعض الناس فتشم رائحة المسك منه، قد يحدث هذا، كما تشم رائحة المسك من دم الشهيد، كذلك يمكن أن تشم رائحة المسك من فم الصائم، إذا يعني بعض الناس من الأولياء الصالحين، كما يروى أن الإمام قالون كان يشم دائما منه ريح المسك، فلما سئل عن ذلك قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقد تفل في فيه، فبقي ذلك رائحة المسك يشمها الناس، سبحان الله العظيم رحمه الله. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ الإنسان يدعى من سائر الأبواب؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنه. متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟